Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Al-an nati ila safhat 17. Khalas, fatahtum al-kitab 17. Tayyib, indana ba'd al-kalimat aw ba'd al-kalimat. Hunaka 11 kalimat. من النجم النجم بعيد إلى الطبيب طويل والمريض قصير كعادتنا سنبدأ بالقراءة والتردد أو القراءة والترديد أو التكرير. Okay, reading and repeating. Right, 17. We begin from النجم بعيد. Okay. انظر إلى الكتاب. لا تنظر إلي، انظر إلى الكتاب ثم أنت تردد بعدي. النجم بعيد. آية، تفضل تفضل. طيب تفضل. النجم بعيد. النجم بعيد. الرجل واقف. الرجل واقف. السكر حلو. السكر حلو. الطالب مريض. الطالب مريض. الديك جميل. الديك جميل. الدفتر جديد. الدفتر جديد. التاجر غني. التاجر غني. الدكان مفتوح. الدكان مفتوح. الولد فقير. الولد فقير. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. الطبيب طويل والمريض قصير. الطبيب طويل والمريض قصير. طيب الآن من الذي سيقرأ؟ من الذي سيكون قائدا للقراءة منكم؟ أيوه. There is no ayo. In Arabic, there is no ayu. ليس هناك ayu. Come on. هيا هيا. هيا الصلاة هيا الفلاة. Pak Murun Aish, تفضل. أنتم ستقرأ من الرقم الأول إلى الرقم الخامس. Okay. ثم نحن سنردد بعدكم. تفضل. النجم بعيد. النجم بعيد. لا لا لا لا. ذلك ليس بصحيح. النجم. Make it clear, Pak. النجم. تفضل. النجم بعيد. النجم بعيد. الرجل واقف. الرجل واقف. السكر حلو. السكر حلو. الطالب مريض. الطالب مريض. الديك جميل. الديك جميل. طيب الآن الخامس، تفضل خالد. تفضل. الدفتر الجديد. الدفتر جديد. التاجر غني. غني. أيوه، ماذا تريد؟ التاجر غني. التاجر غني. التاجر غني. الدكان مفتوح. الدكان مفتوح. الولد فقير. لا لا. الولد فقير. الولد فقير. التفاح لذيذ. التفاح لذيذ. الطالب طويل والمريض قصير. الطالب طويل والمريض قصير. Okay, now من الذي سيقرأ منفردا؟ Who wants to read in a person personally? No, no one will repeat after him. No, but he will read. Pak Bobby. Pak Bobby, you read aja kok. Tafadhal Pak Bobby. النجم بعيد. الرجل وقيف. لا. الرجل وقيف. لا. الرجل وقيف. لا. الرجل. لا. الرجل واقف. الرجل واقف. نعم. السكر هول. لا. السكر هول. لا. السكر هول. La la la la la la la la la la. As-sukkaru hulu. As-sukkaru hulu. At-talibu marid. La marid. Marid. At-talibu marid. Kaif kaif tantik dot? Ya Pak, ya Pak Bobby, kaif tantik dot? Marid. Marid. La hadha dal. Hadha dal. لا هذا لا لا لا تنطق دال نطق دال مريض هكذا مريض مريض لا مريض مريض ها مريض مريض ها كيف كيف تكرر؟ لا لا لا لا pak لا pak علمهُ pak مسلم علمهُ علمهُ ماريو ما شاء الله مريض طيب طيب better is better come on come on الطالب كرر الطالب مريض الديكو جميل كرر كرر الديكو الديكو جميل yes أحسن pak مسلم الآن تفضل الدكتور جديد التاجر غني الدكان مفتوح كرر كرر الدكان مفتوح الولد فقير أحسنت. التفاح لذيذ الطبيب طويل والمريض قصير طيب الآن عندنا بعض المفردات النجم بعيد فهمتم النجم بعيد the star is far الرجل واقف the standing is man no the man is standing or maybe the man is stopping no it is the man is standing ثالث السكر حلو فهمتم السكر sugar حلو sweet رابع الطالب مريض مريض ايش معناه the student is sick خمسة او خامس الديك جميل الديك جميل hen yeah hen or the cock or hen cock hen betina what is that betina I don't know what language is that female yeah hen is female and male what adik hala budanya kuna imra'ah imra'ah laisa imra'ah la mu'annas labud ana la adri hal adik la budanya kuna mu'annasan aw muzakaran la adri lakin masyita in turid an yakuna مؤنثاً يعني مؤنث في جنسيته أو في كلامينه لا بس طيب أديك جميل لا أدري كيف يكون أديك جميلاً منذ متى يكون جميلاً أديك جميل هذا رأيك لا بس ثم السادس الدفتر جديد إيش معنى دفتر الدفتر الدفتر هنا ليس بمعنى إندونيسي ليس بمعنى لغتك يا خالد ليس لكن الدفتر هنا الدفتر مثل الكتاب الذي تكتب عليها ها هي مثل نوتبوك مثل نوتبوك لا لا لا ليس دفتر مثل ذلك دفتر هنا بمعنى كراسة الكتاب التي تكتب عليها عليه في الدرس مثلا مثال انا ما عندي كراسة هنا المهم لا تخرج كراستك لا تخرج دفترك مثلا انا اقول اخرجوا دفاتركم it means that you have to make your books out of your bag it means the books that you already always write on like that is kurasa au daftar idan anta masakta au tamsik daftaraka You hold your book. Okay, written book, huh? Okay, what? Maadi, masyita. Turid an tabi'ahu, labas. Thumma as-sabi'ah, sab'ah. At-tajiru ghani. Syuf, ma makna at-tajir? Rajulun tajir, rajulun ghani. La. Tajir, tajir, tajir filogatikum. التاجر معناه ايه ما معنى التاجر trader dealer seller moon ها التاجر يا يونا تاجر هو الذي يبيع بضائع نعم الذي يبيع البضائع ثم غني ما معنى غني rich. Okay, right, rich. Al-thamin, ad-dukanu maftuh. Ma makna ad-dukan? Shop? Shop. Okay, or ruko. You know ruko? Maftuh. Maftuh means? Ma makna maftuh? Open. Great. Ad-dukan. Laisa ad-dukun, ad-dukan. Thumma thamaniya, al-waladu faqir. Al-waladu faqir. Ma makna al-walad ya walad? Ya walad, ma makna al-walad ya walad? Hal arafta makna walad? Hal arafta makna walad ya walad? Ya walad, ya walad. Ya walad, ma makna ya walad? Ahyana ana indama kuntu fi Filipina. يا كنا في ليبيا هناك أساتذة من مصر من الأزهر هم ينادوننا يا ولد هكذا مع أننا عندنا لحية كبير لكن هم ينادون يا ولد اجلس يا ولد ما شاء الله ما زلنا أولاد ولا سيما أنت يا ولد خلاص شيخ الإسلام فارس التفاح الولد فقير ما معنى فقير poor okay poor ليس poor الولد فقير ثم التفاح لذيذ تفاح apple okay لذيذ من لغة الإندونيسية من لغتكم هذا لذيذ لذة من لغتك هذا إذن لغتي أنا مثل لغتك ها شبيه بلغتك التفاح لذيذ أوكي ثم الأخير الطبيب طويل the doctor is طويل ما معنى طويل tall ليس بلونج long tall طويل means طويل means long أحيانا طويل means tall right عفوا long for example for time long time وقت طويل هكذا في العربية قضينا وقتا طويلا for example we spend a long time ثم والمريض قصير المريض the sick person or the patient maybe no problem المريض قصير short okay long short okay الآن من الذي حفظ هذه الكلمات حفظ هذه من الذي حفظ من المسلم حفظته الكلمات لا حفظت الكلمات خالد حافظ بابوبي حفظتموها رضا لا تبتسم أنت حفظت الآن تفضل يا رضا اذكر أربع كلمات التي قد حفظت واذكر خمس كلمات التي لم تحفظ أغلق الكتاب أغلق الكتاب يا رضا أغلق الكتاب ثم فكر ماذا حفظت نكمل قل just say it فقير لا I mean جملة ليس كلمات عفوا جمل خمسة جمل five sentence whose head is this come on أواس خمسة جمل الولد فقير الولد فقير no problem good then الولد فقير النجم بعيد أحسنت ثم التاجر لا قل جيدا انطق جيدا التاجر الغني أحسنت الأخير الطبيب At-tabibu jelangkungi at-tabibu at-tabibu come on marid كيف الطبيب مريض مسكين من الذي سيكون طبيبا اذا الطبيب طبيب طويل طويل احسن طيب الان مستر بختيار تفضل ماذا الذي حفظته اربع جمل النجم بعيد أحسنت الطالب مريض الطالب مريض أوكي الطبيب الطبيب طويل طويل الطالب قصير والطالب كيف لا لا لا لا الطبيب طويل هو the sick one, the sick person. Wal maridu qasir. Kam jumlatan? Salasa jumal. Al-baqi wa jamil. Ad-diku jamil. Ad-diku jamil. Ahsantuma alhamdulillah. Undur hafiztuma arba'a jumal fi daqiqatayn. 2 minutes. Then you can try to memorize maybe al-Quran or maybe hadith or maybe whatever. In 2 minutes. Easy, right? Easy. Easy, inshallah, Pak Muslim? Inshallah. Okay. Thumma nahnu nastamir at-tamarin. Tamrin at-tamrin al-awwal. Fi as-safha. Fi safhat as-sab'atashar. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Unzuri al-an. هناك كم؟ هناك 11 أو 12؟ 12؟ طيب 12 كلمات. عندنا الباب، ثم التاجر، ثم النجم، ثم القمر، ثم الديك، ثم الماء، ثم السرير. ما معنى السرير؟ bed. Okay, a place you sleep on. ثم البيت، ثم المسجد، ثم الرجل. ثم السكر وأخيرا الورق طيب ما معنى الورق leaf okay إذن قد حفظتم كلها حفظتم الحمد لله طيب الآن نحن نمشي إلى التمرين الآتي املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة املأ yeah, so you have to fill the blanks okay but of course with the correct or appropriate word عندنا كم غني حلو مريض لذيذ طويل قصير هاي ستة قليل الآن أنا أعطيكم وقت 30 أو دقيقة واحدة نعم أنتم تملؤون الفراغات ما شئتم بأي كلمة لا تقلد بالأمثلة مثلا غني أنت تقول التاجر غني خلاص انتهى خلاص ثم مريض أين مريض الطالب مريض ثم طويل الطبيب انظر لا تقلد الأمثلة قلت نفسك نعم create yourself come on هنا إلى أين فقط أنت هيا هنا ليس هناك في العربية إلى أين فقط اكتب يا فارس اكتب درب سهل إن شاء الله هل فهمت لا تفهم لم تفهم لا تدري شوف هنا املأ الفراغ it means that you have to fill the blanks لا تدري okay there is no English. These are English هذه الفراغات طيب الفراغات is laisa hunaka kalimah, laisa kadalik, hal hunaka kalimah huna, laisa hunaka kalimah, naam, farag, blank, white, okay, you have to feel, so, now, come on English, go, go, al-an, imla, imla, imla, uktub, fi hadhihi al-faragat, kalimat, yeah, حتى تستطيع أن تكون جملة مفيدة جملة مفيدة مثلا أنت تقول هذا النجم بعيد صح؟ الآن بعيد ماذا تريد؟ النجم بعيد؟ سوى مثلا الطالب بعيد يمكن يمكن هل فهمت الآن؟ فهمت أم لا؟ أنت مريض؟ ها؟ نعم. إذن رقم الثالث أنا مريض قل أنا مريض قل فارس مريض ثم رقم أول فارس غني ثم رقم خامس فارس طويل ثم رقم ماشي ده. لكن سأخطئ كله نعم فهمتها الآن فهم إذن اجتهد الآن تفضل دقيقة واحدة يا فارس اكتب ما شئت التجيغ لا لا لا لا تقول شيئا اسكت واكتب تفضل خلاص يا فارس نعم انت الاول كمان ماذا الرقم الاول خلاص كتبت الان ها لم تكتب اكتب خلاص انتهيتم الآن إذن ما شاء الله يا فارس أحسنت ولكن أنت تكرر مرة أخرى الذي هو فينا طيب أنت استمع إلى ما قالوا أوكي استمع كيف أنت مريض أنت مريض يا فارس ما مرضك أي مرض what kind of sickness ها لماذا تبتسم ها مريض انت شوف ما شاء الله قول begin from you اغون لا اغون من انت رضا تفضل رضا ابدا ما شئت تفضل رضا الولد غني احسنت ثم الثاني باختيار الرجل مريض لا لا لا الثاني باختيار اللبن كل أحسنت ثم التاجر مريض أحسنت ثم التفاح لذيذ لا أريد المريض لذيذ يمكن لا يمكن أحسنت إذن ماذا ما شئت قل السكر لذيذ كرير السكر لا السكر لذيذ أحسنت بقى بوبي الرجل طويل أحسنت ثم اللبن لذيذ لا أنت ضلال أنت في الضلال ليس قصير الآن Okay. Ayo Pak Abu Faris, tafadhol. Min goni, Pak. Goni, Ustaz. Naam. Al-mudaris goni. Allah amin ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tafadhol. Allah mudaris. Ah, athani, tafadhol. ها أه؟ لما الحلو من سويت لا لا اكتب انا اكتب انا اكتب انا اكتب انا اكتب انا فهمت اكتب انا write انا ثم تقول انا حلو قل no not really come on الطالب مريض لا لا لا لا لا هذا يساوي برقم الرابع هنا لا أنا أريد الآخر هذا يساوي برقم الرابع الطالب مريض لا تقلد الأمثلة يا بقى أيش المدرس مريض المدرس سين المدرس مدرس مريض أدوه أنا أنا غني لكن مريض كيف أنا لا أريد غني ومريض لا لا لا لا لا لا لا أدوه طيب أنا أقول الرابع كيف الطعام لذيذ خلاص خلاص التفاح لذيذ الطعام لذيذ so the food is delicious تفضل لا تبكي يا أخي لا تبكي إن شاء الله إن شاء الله كل شيء خير الخامس تفضل رقم خامس حلو. نعم الطالب طويل لا أنت لا تقول الطالب طويل هنا فارس طويل قل فارس فارس طويل فارس طويل لا ليس فارس فارس فارس طويل لا لا لا أخطأت فارس طويل لكن حقيقة لا فارس ليس بطويل نعم فارس قصير الآن لكن سيكون طويلا إن شاء الله تفضل استمر الرجل قصير الرجل قصير أوكي فاين ثم الآن نأتي إلى الصفحة التالية الصفحة التالية اختر كلمة من القائمة باء تناسب الكلمة التي في القائمة ألف هل فهمت أنت يا فارس؟ اختر I mean choose okay okay choose the words in the A or in the B which is appropriate to the words in A okay so we have عندنا ألف وباء أليس كذلك يا فارس؟ قل بلا قل بلا بلا بلا قل say بلا فارس say بلا أنت مريض جدا يا فارس؟ مريض جدا؟ لا ليس لكن هو لا تخف ولا تحزن إن الله معنا إن شاء الله طيب عندنا أليف وباء طيب أليف عندنا الطالب الدكان التفاح الماء الحجر القلم وباء عندنا لذيذ مكسور ثقيل مفتوح مريض حار ثم you all of you guys you have to match all of this الطالب مثلا الطالب مكسور the student is broken maybe no problem why not the student is broken قلبه okay أنا عندكم كم خلاص عندكم خلاص انتهيتم من ال من الورك من الورك من العمل خلاص شوف تفضل استمر الدكان التفاح الماء الحجر القلم طيب نحن سنبدأ منك يا بختيار اختار للطالب الطالب الطالب مريض أحسنت ثم لا لا لا لا قل قل عارف الدكان مفتوح الدكان مفتوح لا بأس تفضل التفاح لذيذ أحسنت التفاح لذيذ تفضل قعوا به الماء حار أحسنت ثم الحجر ثقيل أحسنت ثم القلم مكسور مكسور بقى مكسور بالسين مكسور تفضل الآن حافظ حافظ الطالب ثم أنت تجيب يعني تناسب بأي كلمة ما شئت يمكن أن يكون كلمة فاسدة من الطالب حار for example the student is hot my god what come on الطالب ما شئت ها لا تقل بلوم بلوم دائما لا بد أن تسرع يا أخي تسرع أسرع لا لا الآن قل قل قل say just say say الطالب ما شئت ما شئت ما شئت اختر اختر تشوس تشوس تشوس تشوس كمان تشوس كمان الطالب لذيذ الطالب مكسور الطالب ثقيل just say it come on الطالب oh the student like you are student come on الطالب جديد أحسن جديد أين جديد لكن لابس لابس جيد جيد الطالب جديد لابس أنت تكرّن مغارن لابس تفضل بقى الدكان مكسور لا بس الدكان مكسور ليس دكاني أنا غني لكن مريض كلا ثم أنا أقول التفاح حار ما شاء الله the hot apple كفى تفضل فارس الماء الماء لذيذ الماء لذيذ طيب بدا حسنة لا بس تفضل الحجر خفيف أحسنت الحجر خفيف أحسنت ثم القلم القلم طويل القلم طويل أحسنت القلم طويل okay great or القلم طويل okay good عندنا الآن الكلمات الجديدة عندنا حلو عندنا مريض الدكان غني طويل فقير قصير التفاح طيب الآن two persons okay شخصان وهما سيتحدثان أنا أقول أقصد الرجل الواحد هو سيسأل الثاني اسأل هذه الكلمة مثلا عارف و بق مسلم عارف سيسأل بق مسلم ما معنى حلو ثم بق مسلم سيجيب معنى حلو هكذا في لغتك أو مثلا أنت يا بق مسلم من تشيربون ثم تكلم بلغتك يعني اعرف او عارف معناه في لغتك في تشيربونك مثلا مريض ما معنى مريض يا بقى عارف في قريتك ثم انت تقول معنى عارف معنى عارف معنى مريض في قريتي لارا for example for example ها بقى مسلم فهمت بقى مسلم أو ممكن Pak Bobby سأسألك Pak Bobby ما معنى الدكان في ماليزيا ثم هو سيجيب معنى الدكان في ماليزيا توكو هكذا oh kedai ah kedai right kedai good إذا نبدأ من من الأخير أنت الأخير أنت الأخير أنيفان القلم من أجاب قلم أنت طيب ابدأ من عارف وأيضا بق مسلم بق عارف عارف ومسلم عارف وبق مسلم أنت ستسأل أربع كلمات حلو مريض الدكان غني ثم بق مسلم سيجيب ثم أيضا بعد ذلك سيكون أسئلة بينهما اسأل بي ما معنى حلو تفضل يا بق مسلم ما معنى حلو لا في in your language English لا لا في كورياتيك in your country's language Minang language Minang oh from Minang huh Minang ما شاء الله تفضل معنى حلو أما معنى حلو manis for example في كورياتيك كارير معنى حلو معنى حل Mani. In Padang, in Minang. Mani. Ah, maneh lah. Oh, ya. Kotor, kotor. Nama aneh marid, ini karyati. Ah. Marid, makna marid, is sick. Wah, wow, masya Allah, fi koreatik, fi koreatik, fi Padang, fi Minang, fi Minang. Makna marid, fi Minang, sakit. Oh, legit ya, legit. Rasanya situ di hati. Ayo, tafadhal. Makna dukan fi koreatik. Makna dukan fi Minang, lapau. Insyaallah. Lapau. Syad. Makna gani di Minang kayu. Muh. Ambo kayu. Eh, tafadhal, Pak. Ya, antum sal, ana urid an arif Malaysia. Hafiz saya sal. Hafiz saya sal. Tawil. Hmm. Tawil. Mana tawil? Mana tawil? Fi Malaysia. Fi Malaysia. Hmm. Tawil. Jauh. Yang jauh di jauh, jauh di ja e j a o. Oh, jauh. Jauh. Di Malaysia. Jauh. In Penang language. Pinang. Pinang goreng. Tafadhal. Lanjut. Ayo, tafadhal. Mana fakir di Malaysia? Mana fakir di Malaysia ya? La tadri? Min aina anta? Mana fakir di Malaysia? Kesian. Kesian. La tadri? Mana fakir? Miskin. Ah, okey, fakir miskin. Okey. Mana fakir? Di Malaysia. Mana pak? Mana kasih? Pendek. Pendek. Mana tufah? Mana tufah? Buah apel. Labu dan nyakun buah? Labu dan nyukol buah? Oh, okay. La apel fakot labas? Apel. Saya makan apel mama. Saya makan apel. Saya. Saya. Makan. Oh. Ya, yeah, I know. Istrinya. Ya, ya, ya. Saya minang juga, Ustaz. Ya, lain kali SMS dulu kalau bisa bantuan-bantuan. No, no, no English, no Indonesian. I don't understand. Okay. Al-an nahnu indana al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. شوف هنا يقال القمريه ليس لانه من القمر لا ويقال الشمس ليس لانه من moon or star or what no لكن لان هناك الف لام ثم بعد الف لام لابد ان يكون حرفا ان يكون بعده حرف حرف طيب مثلا الحروف الحروف ال بعد الف لام ح فكيف ننطق ألف لام الآن؟ هل لابد أن يكون الحروف أو حروف هكذا؟ عندنا الحروف القمرية ثم الحروف الشمسية والحروف جمع من حرف. انظر هذه الكلمة الحروف جمع من حرف ليس أو لا يراد به حرفا اصطلاحيا في النحو لا. لكن حرف اصطلاحيا في اللغة أما في النحو قد علمتم بأن الحرف هو الذي لا يقوم إلا بغيره لا يعنى معناه إلا بغيره حرف is like a preposition in English so the preposition like of, in, on and what nasitu ونحو ذلك ليس إن قلت هاي بلا بلا بلا بلا ثم أنت تجيب on what on so without any word before or after that there is no meaning I mean, there is no meaning that you can understand from it. But if you add other things before and after, you can understand the meaning. It's like al-huruf hadhihi al-huruf al-bima'na harf nahwi. Amma huna laysa harf nahwi, lakin harf hija'i. Okay? It's like in Al-Quran, we read Al-Quran. Alif, la, mim, alif, harf. صح لام حرف ثم ميم حرف لا لا نعم مثل ذلك اوكي عارف حرف لام حرف ميم حرف سؤال الان الحروف القمر الحروف القمريه عندنا 14 والحروف الشمسيه عندنا ايضا 14 اذا توتالي الجمله كلها كم 8 وعشرين ثمانية وعشرين رقم الأول عندنا ألف طيب ثم باء الباب الآن وظيفتنا ابدأ منك يا فارس أنت تقول ألف الأب ثم نحن نكرر ألف الأب ثم تستمر باء الباب نحن نكرر الباء باء الباب ثم باختيار جيم الجمي لا الجنة ثم نكرر بعدها استعد تستعد استعدت are you ready man فارس are you ready يمكن are you ready أنا لا أدري إني إندونيسيا are you ready استعدت أنت مستعد translate it into Indonesia pak siap. Ah, ماذا تستعيد؟ هل فهمت؟ الحمد لله. أنا سأبين مرة أخرى. I will repeat my explanation. Okay. هناك ألف رقم واحد. انظر. ألف الأب. Okay. You have to say ألف الأب. Okay. And then we will repeat after you. نحن سنكرر بعدك. Okay. أنت تقول ألف الأب أو ألف الأب ثم نحن سنكرر بعدك ألف الأب ها فهمت؟ ثم جانبك هذا رجل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى هو سيقول باء الباب نحن سنكرر باء الباب okay. فهمت؟ أحسن 1 2 until 10 Alif. 3 4 5 6 7 8 9 10 come on alif al ba alif al ab la la اخطأت alif al صحيح alif al ab هكذا alif al ab كرر بصوت مرتفع alif alif بصوت مرتفع the high sound come on the voice alif al ab هكذا أنت لا تفهم؟ قل بصوت مرتفع صوتك ارفع صوتك ألف الأب لا لا لا لا لا ليس مثل ذلك منذ البداية from the beginning منذ البداية ألف الأب هكذا ألف الأب لا تنظر إليه قل ألف الأب هكذا ها ألف الأب لا تنظر إليه ألف الأب انظر الى وجه حافظ لا تستحي don't say لا تستحي انت رجل يا اخي انت رجل تفضل الف الاب اوكي الف الاب انت والله سن جدا الف الاب هكذا انت امسك هذا ثم الف الاب هكذا هيا قل أين الحماسة؟ حماستك؟ Your spirit, come on. ألف الأب. هذا أصغر، صوتك أصغر. ألف الأب. ألف الأب. كرر ولا تنظر إلي. Don't look at me, please. Don't look at me. Look at him. ألف الأب هكذا، okay? 1, 2, 3, come on. Alif al-ab. Masyaallah. Oh, masyaallah. Tapi ada alif kari lu. Aduh. Tapi apa? 1, 2, 3, come on. Alif al-ab. Alif al-ab. Tafadhal. Ba al-bab. Ba al-bab. Jim al-jannah. Jim al-jannah. Ha al-himar. Ha al-himar. Kha al-khubz. Kha al-khubz. Ain al-ain. Ain al-ain. Gha al-ghada. Gha al-ghada. Fa al-fahm. Fa al-fahm. Qaf al-qamar. Qaf al-qamar. Kaf al-kaw. Kaf al-kaw. Mim al-ma. Mim al-ma. Wa al-walad. Wa al-walad. La la la. Wow. Wow al-walad. Repeat. Karir. Wow. Wow al-walad. Wow al-walad. Ha al-hawa. Ha al-hawa. La la la la. Ha al-hawa. Hakada. Ha al-hawa. Ha al-hawa. Ya al-yad. Ya al-yad. Tafadhal. Istamir. Istamir. Ta at-tajir. Ta at-tajir. Ta at-thawb. Ta at-thawb. Da ad-dik. Da ad-dik. Za az-zahab. La. La. Zahab. Za karir karir. Za az-zahab. Za az-zahab. Ra ar-rajul. Ra ar-rajul. Za az-zahr. Za az-zahr. Az-zahr. Sin as-samab. Sin as-samab. La la la. Sin as-samab. La aidan. Sin as-samak. Sin as-samak. Sin as-samak. Sha as-shams. Sha as-shams. Sad as-sadr. Sahih, laisa eh. Tafadhal. Sad as-sadr. Sad as-sadr. Dha al-dhaif. Dha al-dhaif. Ta al-talib. Ta al-talib. Dha al-dhahr. Dha al-dhahr. Lam al-lahm. La al-lahm. Nun al-najm. Nun al-najm. طيب الآن هذه هذه الحروف هذه الحروف كلكم ستس إيش come on let's go كلكم ستسألون يومئذ ببني لا كلكم ستسألون واحدا واحدا يا حرفا حرفا مثلا أنا أقول لك ثاء أنت تقول الثلج مفردات يعني نعم مفردات of course this is ism it has to be ism okay لا بد أن يكون اسما قاف القرآن طيب لا يجوز أن تقلد هنا لا لا بد أن تغير هاتي هاتي آه لا لا be careful فهمت يا فارس فهمت أنا أقول لك ف أنا أقول الفارس okay فهمت ممكن أنا أقول لك تا التاجر أنت أقول غو الغني أقول ميم المريض هنا بقى تفضل بقى انتقل هنا مسكين حافظ تفضل الآن نحن سنبدأ من من الأخير أنيفان بابوبي الآن who's turn مس مس مس مس كمان ماذا آه تفضل أنا لا أفهم حقيقة كلامك تفضل بيجين من با أبو فارس با أبو فارس نحن لا لا لا با أبو فارس أنت ستسأل با عيش أي حرف كان مثلا تريد أن تقول سين ثم با عيش سيجيب ما أس السمك أو السوق مثلا ثم با عيش سيسألني أنا سأجيب وأنا سأسأله وهو سيجيب وهو يسأله سيجيب بين نحن نبدأ من Pak أبو فارس تفضل Pak أبو فارس اسأل Pak عيش تفضل الحروف دال الديك لا لا لا الآخر نه موجود ديك هنا سند دال ديك الاخر الدكون مثلا الاخر اه الدكان الدكان تفا احسن اسال صوت ها الصوت ممتاز ممتاز انا استطيع فارس النون النجم لا موجود مسجد أن سورة أن النجم الحمد لله النور خلاص خلاص النجم النور خلاص أي طفل طيب اسألوا الضاد الضمير الضمير الضمير تفضل شاء شين أو شاء مقصودة السكر لا لا لا لا لا شين هذا السكر منذ متى يكون الشين سكر لا بس لامح بس لامح لا بس لا بس هذه اسم صحيح لماذا لا بس لا تفضل من من أش الشفيق الشفيق نعم حرف خاء الخالد الخالد الطائر نعم تفضل اسأل اسأل غن غن ماذا غن غ غين تفضل لا لا هذا ليس هذا ليس لا يوجد لا يوجد في العربية الغين الغني لا خلاص يا خلاص الغني خلاص لماذا تريد لماذا الغني الغني الغني ماذا تريد اوكي جريت هل هناك غني هنا؟ لا اوكي تفضل تاء يا حرف أليف ليس هناك حرف أليف حرف ألف ألف الألف خلاص الألف الألف الأمر أحسن تفضل الفجر تفضل اسال عين العين العين خلاص هذا ماهر تفضل تفضل بقى العين موجود موجود لا لا لا لا don't be proud don't be proud العفو العفو يا تفضل اسال حروف الحروف لام اللام اللحم اللحم احسنت اسالني موجود موجود موجود اللبن اللبن ليس اللبن اللبن اللبن تفضل اسالني يا اليعقوب لا يجوز اليسوع لا يجوز الياسمين لا يجوز اليمين شوف أربع كلمات لكن لا يجوز كله إلا يمين حرف مشيئة حرف up to you مشيئة التزيير لا موجود موجود أم لا موجود الآخر ليس التاجر المدرس من المدرس الآن؟ من المدرس الآن؟ Man ismuhu? Masmuhu? Masmul mudaris? Masmul mudaris? La tadri? Allahu akbar. Masyaallah. La tadi isma mudarisik? Mudaris. Masmul mudaris al-an. Ha? Masmuhu ism? Masmuhu? The name of your teacher, ha? Huh? Oh, mudaris Hasan Al-Dizi. Wah. Wah. Man dua? Goniun Marid. Goniun Marid. Aduh. Kholas Goni, tapi laki Marid. Labas min an yakuna kholas fakir Marid maroh. Wah. Al-an nahnu na'ti ila as-safa al-akhirah. 20 tamrin al-akhir iqra' al-kalimat al-atiyah waktubha mura'in qawa'id nutqil huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Shuf, عندنا بعض الكلمات al-bait al-dik al-mudaris al-bab al-talib ila akhir. Al-an wazifatuna nahnu naqul we say al-bait مثلا al-bait qamariyah مثلا al-dik syamsiyah مثلا al-mudaris al-athariyah. La. Okay, begin from you. Ridho, tafadhal. Wahidan. Al-bayt? Al-bayt al-qamariyah. Al-qamariyah. Okay, tafadhal. Al-dik al-shamsiyah. Al-shamsiyah, tafadhal. Al-mudarris al-qamariyah. Ah. Al-bab al-qamariyah. Ah. At-talib. La. At-talib. At-talib. As-samsiya. As-shamsi. Fadda. As-sukar. As-shamsiya. Fadda. Daftar. As-samsiya. Fadda. Al-akh. Al-qumariyah. Al-rasul. As-shamsiya. Fadda. Al-wajhi. Al-wajh. Al-wajh. Al-wajh. الشمسيه نو يا اوكي تفضل الصديق الشمسيه القران القمريه الصلاه الشمسيه الكعبه القمريه الرأس الشمس الشمسيه الاصبع الصابون الشمسية الزفر الشمسية الفجر القمرية الظهر الشمسية العصر القمرية المغرب القمرية العشاء القمرية. أحسنتم جميعا. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mada? Mada tastamir? Taib, alhamdulillah. Intahina arba' sufahat. Anhaina arba' sufahat. Alhamdulillah. Thumma insyaAllah sanastamir ba'da hadha. Dars as-sarf. Istaid bi dars as-sarf. Okay? We will sing. Okay? We will sing. It means, we will sing a song. Yeah. فعل فعل فعل فعل فعل فعل yeah. I'll sing a song. Yes. إصبع. أصابع هكذا. أصابع جمع. أما إصبع واحد. طيب. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انتهينا من هذا الدرس الحمد لله. نحن نستريح الآن. استريحوا بعد هذا الصرف. استريح dulu. Okay. Sekarang baru bebas boleh bahasa Indonesia. Okay. Kita makan dulu. Ayo Faris. Ayo habiskan Faris. Habiskan. Ayo Faris. Ayo Faris, silakan Faris. Tolong diinin di bawah. Kopi itu semua. Kopi, air putih, kayaknya nggak ada nih.